سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب. ما حكم استعمال السواك ذو نكهة الفواكه في نهار رمضان؟ إذا كان السواك هذا في طبيعته أنه فيه هذا الرائحة فلا يؤثر، أما إذا كان هو مشبعا بالفواكه أي مغموسا بماء من مائها حتى تشبع بذلك فإنه ينبغي أن يجتنب. وأما إذا كان الطعم طعم السواك ولو كان حريفا حارا فلا يضر إن شاء الله. نعم.